الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد قال الناظم رحمه الله: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفروض، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. في هذه الأبيات يذكر رحمه الله مسألة الشاهد والمتابع، وذكر مسألة الاعتبار. الاعتبار هو تتبع الطرق، تتبع الطرق يسمى الاعتبار، ومن خلال الاعتبار يتبين الشواهد والمتابعات. فالشواهد والمتابعات تندرج تحت الاعتبار، وليست هي أقسام مستقلة، يعني الاعتبار قسم والتابع قسم والشاهد قسم، لا ليس هكذا، لكن الاعتبار قسم مستقل وهو تتبع الطرق، يندرج تحته الشواهد والمتابعات. الشواهد جمع شاهد، وهو متابعة الصحابي لصحابي آخر. فإذا جاء الحديث مثلا عن أبي هريرة عن الله، ثم جاء من طريق آخر عن أنس، فهذا يسمى شاهدا. فالشواهد خاص في الصحابة، ودون الصحابة يسمى المتابعات. مثلا لو أن الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو صالح السمان عن أبي هريرة عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى متابعة. أبو صالح السمان تابع سعيد ابن المسيب. والغاية من معرفة الشواهد والمتابعات هي تقوية الحديث إذا كان ضعيفا، يعني ضعفه يسيرا، فإنه يتقوى، وإن كان صحيحا فإنه يزداد قوة على قوة. فإذن الفائدة من معرفة الشواهد والمتابعات هي تقوية الحديث إذا كان ضعيفا، يعني ضعفه يسيرا، وإذا كان صحيحا فإنه يزداد قوة على قوته. والشاهد قد يكون نافعا، قد يكون ليس بنافع. الشاهد النافع هو الحديث الصحيح، فهذا ينفع لأنه يقوي الحديث الآخر. والشاهد الغير نافع هو الحديث الضعيف، إذا كان ضعفه شديدا فإنه لا يتقوى به الحديث. كذلك المتابع قد يكون متابع نافع وقد يكون متابع غير نافع. المتابع النافع هو متابعة الثقة أو الصدوق أو من كان ضعفه يسيرا، والمتابع أو غير النافع هو من كان ضعفه شديدا شديدا جدا. والمتابعة كما ذكر العلم قد تكون تامة وقد تكون قاصرة. التامة هي التي تقع للراوي بعينه، مثلا على سبيل المثال لا الحصر، حديث مثلا يرويه الإمام مالك مثلا عن سالم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، أو عفوا يرويه مالك عن الزهري، عفوا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا، ثم نفس الحديث رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا تسمى متابعة تامة لأنها حصلت لمالك، يعني للراوي نفسه. وأما المتابعة القاصرة هي التي تكون في أعلى الطبقة، يعني للشيخ الراوي أو شيخ شيخه وهكذا، تسمى متابعة قاصرة. نعم. فقال هنا رحمه الله قال: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فدا متابع به قفي. هنا ما بين من هو الراوي، لكن المراد يعني من كان دون الصحابي، من كان دون الصحابي يسمى متابع، يسمى المتابع. قال: وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. الشيخ رحمه الله يرى أن الشاهد إذا كان المعنى واحد، أما إذا كان المعنى يعني مختلف لا يسمى شاهدا. فالشاهد إما أن يكون باللفظ، بلفظ الحديث بعينه، أو يكون بنفس المعنى، بنفس معنى الحديث، هذا كله يسمى الشاهد. وقلنا الشاهد هو من كان في طبقة الصحابة فقط. وإن كان بعض أهل العلم قال أن المتابع من كان في طبقة الصحابة والشاهد من كان دون الصحابة، والأمر سهل في هذا، يعني لا مشاحة في الاصطلاحات. لكن الذي يعني منتشر بين أهل العلم أن الشاهد ما كان في طبقة الصحابة والمتابع ما كان دون الصحابة. قال بعد ذلك: وحيث لا، يعني وحيث لا فمفرد البحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. نعم، فهنا ذكر مسألة الاعتبار، قلنا هو تتبع الطرق، وفرق بين الاعتبار وبين قول إما فلان يعتبر به. الاعتبار هو جمع طرق الحديث، مثلا إذا عندك حديث، مثلا حديث أبي هريرة عن الله قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا مثلا تتبعت هذا الحديث، عرفت من رواه من الصحابة غير أبي هريرة، وجدت مثلا رواه أبو سعيد الخدري، رواه سعيد بن زيد وغيرهم، ثم نظرت من رواه من التابعين عن أبي هريرة وهكذا، هذا يسمى جمع الطرق، طرق الحديث، فمن خلاله يتبين لك المتابعات والشواهد. فالاعتبار هو جمع الطرق. أما قول إما فلان يعتبر به، يعني يكتب حديثه، يكتب حديثه ويعتبر، يعني يعمل به في المتابعات، هذا من قولهم فلان يعتبر به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.